ما شاء الله. السؤال: نرى من بعض الإخوة أنهم يتمسكون ببعض الأمور التي يتسم فيها الخلاف، مثل تحريك الأصبع في الصلاة والصيام يوم السبت، مش أدرك أخرى به، وبين الذين قد من الله عليهم بالصلاة في هذه وتحت الخلافات، وفي الوقت الآخر تركوا بالكلية من لم يركع لله ركعة واحدة في حياته. فأيها أحق بالله عليك أن ندخل هؤلاء في بيوت الله أولا؟ وإذا مروا على المسجد يقال استهزاء بهم وصفا في الأول لأن يقيم على المسجد أولا. طيب أنا كل إحنا هنجاوب عليه إيه بالتخمين كده يعني. وأولا بالنسبة للأمور التي يسعى فيها الخلاف، فإن ترجح لديك القول الراجح في المسألة فاستمسك بالقول الراجح ولا تنكر على غيرك، فاستمسك بالقول الراجح ولا تنكر على غيرك. الكلام ده في المسائل التي تتكافأ فيها الأدلة، اسمعني كويس جدا، في المسائل التي تتكافأ فيها الأدلة. أما المسائل التي وقع فيها الخلاف نتيجة وجود قول راجح وقول مرجوح لقول ضعيف أو لحديث ضعيف وحديث صحيح، لا، ده يعني ليس من الباب الذي فيه تكافؤ الأدلة. تكافؤ الأدلة مثل ماذا؟ مثل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على كف ورزغ وساعد يد اليسرى، فثبت الوضع وثبت القبض، يعني ثبت الوضع، هذا الوضع هو ثبت، هذا الوضع وثبت القبض، القبض إنسان يمسك، لا ثبت هذا وثبت هذا، وكلاهما صحيح. إذن هذا يسميه إيه؟ العلماء تكافؤ الأدلة. الأدلة هنا إيه؟ متكافئة، ده صحيح وده صحيح، خد بالك إزاي. لو أنت ترجح لك شيء، لو ترجح لك شيء يبقى خلاص اعمل أنت به، لكن لا تنكر على إيه؟ على غيرك. فرضنا ترجح لي على أنه القبض، ماشي الحال، فرجح لي ذلك، استقرأت بعض الأدلة وبعض النصوص فترجح لي أنه القبض، أنكر على من وضع؟ لا، لا أنكر على من وضع. الأمر الثاني في المسائل التي يسعى فيها الخلاف دون نكير، دون نكير، الأمر الثاني إذا كان الدليل واحدا وتعددت المفاهيم في الاستنباط فيه، يعني العلماء اجتهدوا في استنباط الدلالة من هذا الدليل، فواحد فيهم حاجة والثاني فيهم حاجة ثانية، والدليل واحد وكلاهما يريد الخير، وتوسل السبل الشرعية الصحيحة في فهم هذا الدليل، يبقى في هذا الحال ليس في ذلك إشكال، كلاهما صواب. ليه؟ لتعدد الاجتهاد للدليل الواحد. مثل ماذا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقوم إلى ركعة ثانية كان يعجن بيديه يعتمد عليهما، كان يعجن بيديه يعتمد عليهما. طب يعجن بقى يا ترى يعجن ازاي؟ يبقى يقبضهم ولا يبسطهم؟ الاثنين موجودين، الاثنين موجودين، القبض او البسط كلاهما موجود. فان ترجح لديك البسط ما تنكرش على من قبض، وان ترجح لديك القبض لا تنكر على من بسط. ليه؟ لان الدليل ايه؟ واحد، الدليل واحد، وتعددت ليه الاجتهادات في هذا الدليل. إذن في هذه المسائل يسع فيها الخلاف، إما لتكافؤ الأدلة وإما لتعدد الاجتهاد للدليل الواحد. أما إذا لم يكن الأمر من هذين البابين فيجوز لك أن تبين الحق بدليله لمن خالفك، أن تبين الحق بدليله لمن خالفك. جزئية أخرى في هذا السؤال، مسألة الاستهزاء بأهل المعصية أو الاستهزاء بأهل البدعة وما إلى ذلك، لا ليس هذا بالحميد، بل المطلوب حاجتين: الحاجة الأولانية تمام البيان مع حسنه، الأمر الثاني كثرة الدعاء لهم، كثرة الدعاء لهم. إذا المطلوب مع المخالفين من أهل المعصية وأهل البدعة، إن أنت مش تتهكم عليهم ولا تزأبهم، اقلبهم بكرة مش عارف، لا لا غلط. إن وفقك الله تبارك وتعالى وجعلك مبينا لدينه، أقول بالبيان الحسن، فهذا لا بأس، فهذا لا بأس. الأمر الثاني أن تكثر من الدعاء، تقول يا سلام لو الناس ده همت ربنا هداهم وفقهم، الواد اللي هو الفتوة بتاع الحارة ده هوت، لو سب بس القذارة واللي بيعملها ده هوت وبقى راجل كده مستمسك بدين الله هيبقى أسد الحارة، وكل الشباب الصيع في الحارة كلهم هيهتدهم وربنا يهدهم على إيده هو، أخبرك إزاي؟ يبقى إيه المنع بقى إن أخلي من وردي أدعي للفتوة ده؟ ليه بقى؟ لأن لو ربنا هذا هيهدى على إيده مين؟ ناس كثر. يبقى ندعي أن ربنا إيه؟ يهدي، وأنت ساجد دايب قبل الفجر وأنت بتصلي ركعتين قبل الفجر تدعي له، أخبرك إزاي؟ بعد الأذان تدعي له، ليه؟ لأنك تحبه. فهداية الناس أيها الكرام، هداية الناس أحب إلينا من ضلالهم، هداية الناس أحب إلينا من ضلالهم، وصلاحهم أحب إلينا من شقائهم. يعني لما الناس كلها ربنا يهديها ويصلحها أمر حميد وأمر طيب، إذا مسألة الاستهزاء أمر غير حميد، وليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أبدا أبدا. مسألة أيها أولى إن احنا نتكلم في الأمور الخلافية ولا ندخل الناس المساجد تعلموا الصلاة، ليس هناك أي مانع إن احنا نجمع بين الاثنين. فإذا كانت مسألة وقع فيها خلاف للحق أبين هذه المسألة، وفي الوقت نفسه أدعو غيري لكي يدخل بيت الله تعالى، فلا نريد إن احنا يذهب بنا العاطفة إن احنا نغلق باب ونفتح باب آخر، إيه المانع احنا نفتح الأبواب كلها، وهذا أفضل بإذن الله تعالى. فحالنا يكون كحال المسجد، له يعني أبواب كثر، له أبواب كثر، فمن حيث دخلت فقد حصل الخير، فقد حصل الخير. عادلا ما أعرفش أراضي. زوجها لا يصلي، هي المشكلة ان الزوج او الزوجة احدهما بسبب المعاشرة فاطلع على عورات الثاني وعلى اخلاقه وعلى معايبه، فبالتالي لا يقبل منه كلاما، لا يقبل منه ايه كلاما. ودائما يقولون زمر الحي لا يطرب، فلا يطرب إما لزهادة الناس فيه لعدم توقيرهم له ممكن، وإما لاطلاعهم على ما لا يعلمه سواهم، مش الحال. فالزوجة والزوج كل منهما مثلا كان يتقلبان في المعصية وتقلبان في الغفلة، وبعدين ربنا هدى الزوجة وإيه وبدأت إنها تلتزم وتصلي وما إلى ذلك، من اللي لسه متمسك على العهد القديم؟ زوجها. فتقول له يا راجل احنا عايزين بقى نكون ناس مسلمين وبتاع، ممكن يكون كلامها كده، يقول لها اسكت خليك انت في حالك، انت هتخش النار، ربنا هينتقم منك وهيهد حيلك لو ما صليتش، ويقول لها مالكش دعوه هو ربنا ومالكش دعوه انت، اطلع بينا انت وربنا. فممكن تكون جاهله لم تحسن البيان لزوجها، والزوج في بيته سيد، في بيته سيد. فلما يأتي واحد من الرعية ويكلم الرئيس أو يكلم الملك أو يكلم السلطان، لابد أن يكلمه بطريقة حسنة، مش كده ولا لأ؟ لابد من ذلك، لابد أن يكلمه بطريقة حسنة حتى يستطيع أن يؤثر في قلبه. فأنا أقول إن الزوجة هذه عليها أن تتعلم الخطاب الشرعي الحسن، وأن تتعلم كذلك الأدلة الشرعية على فرضية الصلاة، ثم تكلم زوجها يعني بالمعروف بالمعروف، وتنصحه بطريقة حسنة طيبة. إيه المانع إن هو مثلا لما يجيله شوط مغص مثلا، يعني يوم الأيام جاي عنده شوط مغص وكده، تقول له يا فلان أنت دلوقتي ده مرض، واللي بيشفي ربنا عز وجل، لا الدكتور بيشفي ولا الصيدلية بتشفي، فاتق الله عز وجل واجتهد في طاعة الله، وتبدأ تكلمه تكلمه في كل مناسبة في كل طريق. مثلا جايبة طبخة مثلا محشي وحاطة بقى بيدخن كده، فقال لها يا فلانة مش هتفرض كده تصبر شوية لما المحشي يبرد؟ تقول له لا انا عاوزك تاكل كده المحشي وهو سخن كده، كل بس المحشي هو سخن كده. لا ما شاءش. تقول اذا كنت انت لا تقدر ان تاكل المحشي وانت مغرم به مهيم متيم به وهو سخن، فكيف تصبر على لظى النار ان عصيت ربك؟ معاه حتة بحتة كده بالراحة وحتة بحتة ولا تيأس. لكن اللي بيحصل ان هي ممكن تكون اغلظت له في الخطاب فاخذته لعزة بالاثم، فراح ايه قال لها مالكيش دعوة، وهذا هو الغالب والله تعالى اعلم. والعكس ممكن يكون هما الاثنين في الهم سوا، وبعدين بعد كده ربنا اخذ بايده وهي لا زالت متبرجة تاركة للصلاة، متبرجة تاركة للصلاة. طبعا هو كل ما يكلمها هو عنده جهل وليس عنده اسلوب، ولما يكلمها هي بتتذكر بقى ايام الفيديو ايام الدش وايام كانوا يروحوا للسينما وايام الشاليهات وايام المصايف والهم التقيل ده. تقول له لا هو اللي حصل ايام علي شيخ واخد بالك ازاي؟ فتقول له فوق انت عارف تكلم مين؟ كلم الكلام ده لاي واحد تاني، لكن انت بتكلم مراتك، انت بتكلم مراتك، انا عارفك وخبزاك وعجناك. فمثل هذه الامور تحتاج الى صبر ودعاء باذن الله تعالى، ونسال الله ان يصلح المسلمين. ما في الا النور ديت يا اخ. ايوه سيبنا كده. هل يجوز للعاقل الخروج مع المعقودة عليها أو السفر معها مفردها؟ والله إن كان رجلا دينا، إن كان رجلا دينا ذا مروءة لا بأس، إن كان دينا ذا مروءة لا بأس. هل يجوز العمل بالحديث الذي اختلف علماء الحديث في تصحيح وتضعيفه؟ إذا اختلف العلماء في التصحيح والتضعيف بحيث يكون في الدائرة اللي هي دائرة الاجتهاد لا بأس أن يعمل به، لأنه يعني في هذه الحالة يسمى بالحديث الحسن لغيره أو الصحيح لغيره، هو الحديث الذي هو في الأصل ضعيف ولكن تعضض بمجموع طرقه فارتقى إلى درجة الحسن، فهذا لا بأس أن يعمل به والله تعالى أعلم. نعم. الضعيف الأصلي الذي لم يتعضد هذا لا يعمل به، لا يعمل به إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون مندرجا تحت أصل، يعني ألا يكون عمدة في هذه المسألة، أن يكون مندرجا تحت أصل. الأمر الثاني أن يكون الضعف ضعفا يسيرا. الأمر الثالث أن ينوه على ضعفه. ولكن إذا أورد مورد الاستئناس لا بأس، إذا أورد مورد الاستئناس لا بأس. نعم أيوة نعم نعم مورد الاستئناس لا بأس. نعم. من هذا الجنس يعني صلاة التسبيح لحديث العباس مختلف فيه تصحيح وتضعيف، يعني فمن صححه يعني ذي طائفة ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ولعل التصحيح أو التحسين له إيه؟ له وجه. لا ودل كاتب الورقة بقول في كتاب الشافعي، لا مش دل واستدل، مش دل لا واستدل. ما شاء الله لا ينقض البشرة، بشرة وبشارة وجزى الله يعني من بشرنا فقبلنا البشارة، ولكم أن يعني تكبروا إن أردتم التكبير. إسلام 1250 أسرة في دولة توجو، فالله أكبر ولله الحمد، لله الحمد ما شاء الله. مسألة الجماعة الثانية مسألة فيها خلاف، خلاف عظيم، وأنا أقول بإن يصلي معه هذا دلالة على ماذا؟ على جماعة ثانية، قبلك إزاي؟ طبعا حديث لو استدلنا بحديث المعاذة أقول لك دي جماعة ثانية ولكن ليست في المسجد، لا أقول لك من يتصدق على أخيه فيصلي معه هذا فين؟ في المسجد، في المسجد يعني كانت بعد الجماعة الأولى، والحديث صحيح، والحديث صحيح. ولكن أجيب ملمح آخر ربما لم ينتبه إليه، هو أن الناس في العهد الأول كانوا يطيلون الصلاة، كانوا يطيلون الصلاة، يعني لو أنت شفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهدي الصحابة في الصلاة تشعر أن إحنا ما نقيمش هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والهدي الصحابة في الصلاة، استحالة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالتخفيف ويأمرهم بماذا؟ بالصفات، الصفات دي كم ربع؟ حوالي ربعين ونص أو ثلاث أرباع اللي حتى صغيرة، سبحان الله. وكان أحدهم يقول كان يقام للصلاة فأذهب إلى البقية فأقضي حاجته ثم انطلق إلى الدار فأتوضأ ثم انطلق إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الركعة الأولى مما إيه؟ مما يطولها. فدلوقتي الواحد بيسمع يعني الأذان مش إقامة الصلاة، يخش الخلاء ويتوضأ وينزل المسجد يكون ركع وركعين فتوه، ركع وركعين فتوه. وفي أحد البلاد يعني أنا يعني كنت عشت فيها فترة كده، كانت قرية يعني، فكنت لما أسمع الأذان قبل الأذان والله راح يبقى متوضي وأسمع يوم نازل وأروح تفوتني ركعة الأولى أو الثانية. فقلت له يا شيخ محمد تربص ما بين الأذان والإقامة ولو بس خمس دقايق، وكان رجل كفيف مسكني كده وقال لي انت عارف القطر؟ قلت له اه. قال لي الناس بتستنى القطر ولا القطر بيستناهم؟ قلت له لا الناس بتستنى القطر. قال له وين القطر بقى؟ وشكرا جزاك الله خير. هو منطقه صحيح من جهة ايه؟ انه لابد من الانتظار في المسجد، انتظار الصلاة وما الى ذلك، لكن الامور قد تكون فيها يعني ايه احوال وما الى ذلك يعني. فالان لو افترضنا مسجد زي مسجد الجامعة أو مسجد المحط، المسجد ده بيقام فيه بمعدل كل 10 دقائق إيه؟ جماعة، صح ولا لأ؟ ليه؟ لأن مفيش هناك انتظار بعد الأذان، الناس كلها القطر الساعة مثلا 12:10 والأذان الساعة كام؟ الساعة 12، فهو عاوز يأذن ويصلي السنة ويقيم الصلاة ويصلي في ايه؟ في 7 دقائق عشان 3 دقائق ياخدهم جاري لغاية لما يوصل ايه؟ القطر. اذا كل عنصر كام دقيقة؟ في 7 دقائق. يبقى لو انا بقى سمعت الاذان في البيت عندنا ونزلت عشان اروح اصلي اروح اتلاهم ايه؟ خلصوا صلي. اعمل ايه في المسألة ديت؟ فاذا امور مختلفة، الامور مختلفة. وعلي حال دي مسألة يعني من المسائل التي تكافأت فيها الادلة، ولا نريد أن تكون مثار خلاف بيننا بإذن الله تعالى. مسألة حضور المحاضرات وقد آن وقت الصلاة دي مشكلة عظيمة جدا وكلنا بنقع فيها، وإذا كان الطالب يستطيع إن هو يتحلل منها فإن الأستاذ لا يستطيع أن يتحلل منها، خبرك إزاي؟ لأن أحيانا مثلا تبقى المحاضرة من الساعة 12 للساعة 2 ماشي الحال؟ لو انت قلت مش داخل المحاضرة اللي بعد الصلاة الأذان الساعة كام؟ واحدة. فعشان بقى نصلي وما إلى ذلك فيها الساعة واحدة ونص، يبقى تاخدين المحاضرة كام؟ نص ساعة. ده مسألة يعني شديدة. ولو أنت أديت المحاضرة قبل الأذان عاوز تخلص قبل الساعة واحدة، علشان إيه؟ عشان إن أنت تتوضأ وتجهز للصلاة. ودائما المحاضرات اللي نحن هنا في مصر وفي هناك احترام للمواعيد، يعني المحاضرة افترضت الساعة 12 بتبدأ هي الساعة كام؟ 12 ونص. إذا الطلبات لما تيجي وتجتمع وما إلى ذلك، فدي مسألة نظام. فالنظام كله اللي هو نظام فاسد، نظام فاسد لا يراعي الشرع في مفرداته. بل في حدث مثل ذلك قصة ظريفة جدا، أحد العمداء وده صديق عزيز يعني، حصل غلطة وخلوه عميد كلية التجارة في جامعة القاهرة فرع بني سويف. بقولك حصل غلطة خلوه عميد كلية التجارة جامعة القاهرة. عمل الآتي جزاه الله خيرا، عمل مكبرات صوت في جنبات الكلية يرفع فيها الأذان وقت الأذان. هذا أول إنجاز. الإنجاز الثاني، كلية التجارة دول بياخدوا بقى سكاشن محاسبة وبتاعهم إلى ذلك، عمل سكاشن للبنات وسكاشن لمين؟ للبنين. طبعا هما بيحبوا الحاجات المختلطة دي عشان بيحصل بقى فيها صحوبيات وكده، فعمل سكاشن للبنات وسكاشن للإيه؟ للبنين. خد بالك ازاي؟ هذا الإنجاز الثاني. الإنجاز الثالث، ضبط المحاضرات والسكاشن والعمل كله على إيه؟ على أوقات الصلاة. كله ضبطه على أوقات الصلاة بحيث إن يجي وقت الصلاة ما فيش أي شغل تماما في الكلية. خد بالك ازاي؟ الحاجة بقى الجميلة اللي الأولى بس الصوت واطي شوية، إن هو كان بيمنع دخول الأمن كليته مطلقا. خد بالك ازاي؟ يعني درجة الأمن كان عاوز يعتقل أحد الناس، قال له لا كليتي ممنوع، بره الكلية إن شاء الله ينضرب بالنار، بره الكلية إن شاء الله ينضرب بالنار بس بره كليتي، لكن في قلب كليتي ممنوع. ورفض رفضا إيه؟ بتا. هو فضل يقرب من 8 أشهر. خد بالك ازاي؟ وبعدين ايه قالوا له احنا ايه يعني ايه يعني بصراحه خدماتك دي اكبر من ان احنا نتصورها، فجزاك الله خيرا. فهو قال عشان بس انت ما يبقاش اسمها ان احنا ايه سمعنا عنك، اعمل لنا ايه استقاله. وبالفعل ادم استقالته واتكل على الله. فادم مثال، ادم مثال. يكفي بس عشان الوقت ان شاء الله هديها بيوقف. تسجد التلاوة ليست من الصلاة، يعني الذي يسجد التلاوة ليس في الصلاة، فإن هذه السجدة ليست صلاة، وبالتالي يعني لا يجب فيها الوضوء أو استقبال القبلة. ليه؟ لأن الصلاة مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. وأقل الصلاة ركعة. فلما كانت سجدة التلاوة سجدة إذن ليست بركعة، وطبعا ليست بركعة إذا ليست إيه؟ بصلاة. إذا لا يشترط فيها ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة وطهر. ليس شرط، ليس شرط التكبير فيها، ليس شرط. أيوة نعم. سجد وجهية الذي خلقه وشق سمعه وصراه بحول قوته تبارك الله حسن خلقه. نصيحة للإخوان الذين يتعجلون رد الإمام في الصلاة دون تام التأكد من الآية التي يرددها فيه، فيظن الإمام فيرد الإمام بالظن والإمام لم يخطئ. يعني يعني انصحوا لهم ايه؟ هي يعني الكلام واضح، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا استسقاك الامام فسقه، اذا استسقاك الامام فسقه. يعني ايه؟ يعني لما تتلاقي الامام، يعني احنا ينبغي ما يكونش حل مع الامام زي حال اللي هو في اختبار شخصي، في مقابلة شخصية في الامتحان. الامام يبقى واقف في الامامة وبس لو اهتز هذا كده يتلسوا على طول. لا، يدوله فرصة وبراحته، ممكن يفتح عليه بالراحة، وممكن واحد بس يفتح عليه، مش بقى ده وهنا وهنا وهنا وهنا، لا. فينبغي يكون في هناك آداب لمسألة الفتح على الإمام، أن يفتح على الإمام الأدنى منه، الأدنى منه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والإيه والنهى. ليه بقى الإمام بيصلي هنا وأنا واقف وراه؟ لما أجي أرد عليه أقول له مثلا إيه، قل يا أيها الكافرون، هو يسمعني بالراحة، مش وش كده، هو لما يسمعني يعدل نفسه، خد بالك إزاي. وفي لدرجة إن الوراني ما يسمعش إيه فتحي على هذا الإمام. لكن اللي بيحصل ده يا أخوانا ده مسألة تحتاج إلى نظر. الأمر الثاني إن الإمام لو شك في حاجة ما يركع، ودي مسألة خطيرة برضك، إن ممكن الإمام لابد يتمم الصورة، مش شرط يتمم الصورة يا سيدي، مش شرط يتمم الصورة. يعني فرضنا إن في الجزء الأخير أنا مش حافظ كويس، في صورة مثلا وليكن صورة الأتى الإنسان يحرم من الدهر، الجزء الأخير مش حافظ كويس، وأنا النهاردة يوم جمعة، خلاص أنت الآن خارج البدعية. يعني فرق بين الذي يقصد أنه يصلي بنص الصورة، يقول يتوفاكم ملك الموت من عيب، يقول يتوفاكم ملك الموت وأيتم بعد السجد أم إيه خلص كده، وفرق بين الذي يصلي وبعدين انتهى به حفظه إلى هذه الآية، فرق بين دي وبين دي. فلا تقرأ إلا بما تحفظ وتتقن، حاجة ما انتش متقنة ما صليش بها. وبعدين قصار الصور موجود، قصار الصور موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة يقرأ قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أي واحدة إيه؟ لقرأ 3-4 أجزاء ولا حاجة، أي واحد. وثبت عنه أنه قرأ أيضا ليه السبع الطوال. إذا المسألة مش مسألة الإيه الكم، المسألة ليس مسألة الكم. بعض الناس يقول لك إحنا بفضل الله بنقرأ كل يوم جزء ونص في القيام بيفتح. واحد يقول لك إن في القاهرة الشيخ هناك بيقرأ كل يوم مثلا 15 جزء. طب دي فيها مخالفات أصلا. ليه؟ يعني لابد أن نصلي بالناس بما يقدرون. وبنعمل مخالفات من هذا الشيخ، مخالفات عجيبة. يعني الناس بتتعب. فاللي بيحصل إزاي؟ يوم مركونين على عمود كده، إيه يركن على عمود كده، والشيخ بقى قاعد يقرأ بقى. قاعد يقرأ. أول ما يركع الشيخ يوم مدور الجلش، الله أكبر الله أكبر، يوم راكع. خد بالك إزاي؟ ده الركعة الأولانية، يبقى الركعة الأولانية إيه؟ اتحسن. الركعة الثانية بقى ياخدها بقى بطول العرض بقى. مرة يقف بقى على رجله، مرة يقعد شوية، مرة يرفع رجله ونص، مرة يريح دول يشد على ديت، أهي بقى ياخدها في حضره بقى. والركعة الثالثة نفس الشيء، ما بقى ركعتين بعد السلام، يوم بقى يروح دورة المية، يروح ياكل سندوتش، يروح مش عارف إيه، وبالتالي بيقرأ 10 أجزاء. 10 أجزاء بيقرأهم في الركعة. 10 أجزاء في الركعة. حاجة فظيعة. وأنا بيقرأ بقى إيه؟ هل أتى على الإنسان حين والدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان بسرعة عشان إيه؟ ينجز. قال هي دي كده؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ هو المسألة إحنا موظفين عاوزين نخلص بسرعة. فإيه اللي حصل من الشيخ بقى؟ بعض تلامذته قال: يا فضيلة الشيخ، الناس بتنام في الركعة الأولانية، خد الأجوبة بتستنى لغاية لما تيجي تركع. قال: حاضر والله، يعني في مقلب محترم. إيه المقلب اللي عمله؟ خد بالك إزاي؟ راح مخاف في الركعة الأولانية، الله أكبر، بسم قل هو الله هو أحد، إنجز كل ظهور في الجارية بقى عشان تلحق الركعة الأولانية. راح ماسكهم بقى في الركعة الثانية بقى، شدوه مع الشهدان في الركعة الثانية. طب بالله عليك، ينفع ديت بالعلاقة بين الإمام والمأموم بالصورة ديت؟ يلا مين اللي يغلب التاني، يلا نحل حوش، دي علاقة بين الإمام والمأموم دي؟ ينفعش، ينفعش. نعم. لا بأس، لا بأس ما لم يكن في السورة الواحدة، لا بأس ما لم يكن في السورة الواحدة. يعني ينفعش مثلا يقول في الركعة الأولى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وركعة التي بعدها يقول:

يعني أتاتورك هذا ابن زنا، يعني مصطفى كمال ديت أصلا دي أسماء عجيبة. طيب إزاي ظهر المجرم ده؟ المجرم ده كان ضابط في الجيش التركي، شو بقى ترتيبه إزاي؟ والمجرمون يبحثون عن أشباههم، فكان في هناك حزب اسمه حزب الاتحاد والترقي، وهذا الحزب كان حزب ماسوني في تركيا. الحزب دوت فايدته ان هو بيلقط الضباط الصغيرين والموظفين الصغيرين وينفخ فيهم ويوصلوا لغايه لما يبقوا ايه وزراء كبار وقادة جيش وما الى ذلك، اللي هو هذا الحزب. فهذا الحزب حزب ماسوني، وكان يقوم عليه الصدر الاعظم، الصدر الاعظم اللي هو اكبر وزير في تركيا كان ماسونيا، وكان بقى اللي تحت ايديه يلقطوا الصغيرين، والصدر الاعظم ده ينفخ فيهم ويدوم الاموال ويدوم المناصب لغايه لما يبوأ لهم فين؟ في الدوله التركيه. وطبعا السلطان العثماني نايم على ودانه، السلطان العثماني نايم على ودانه، حتى لما انتبه السلطان عبد الحميد كان الامر قد فات، كان الامر قد فات من ايده، خلاص انتهى. يعني سلطان عبد الحميد لم ينتبه لخطورة حزب الاتحاد والترقي إلا في نهاية الأمر، إلا في نهاية الأمر، فهو سلم رقبته لإسماعيل باشا، سلم رقبته للصدر الأعظم بتاعه، وخلى نفسه شخشيخة في إيد الوزير بتاعه، ولم ينتبه إلى خطورة الوضع إلا في نهاية الأمور، إلا في نهاية الأمور، بالرغم من صلاحه واجتهاده، ولكن الأمور كانت إيه؟ فلتت من ايده، بالضبط زي ما احنا بنقول بيلعب فين؟ في الوقت الضايق. فسلطان عبد الحميد فرط بالرغم انه اجتهد، ولكن كانت الامور قد تفلتت من يده. طيب لما الامور تفلتت، طمع الروس في الدوله العثمانيه، خد بالك ازاي، فعملوا بقى ايه؟ اتصلوا بالصرب، فاعلن الصرب الثوره على الدوله العثمانيه. يبقى الصرب والجبل الأسود وألبانيا والبلاد دي كلها بدأت تثور ضد الدولة العثمانية. فالعثمانيين ودوا جيش لقمع الثورة، فتحرك الإمبراطور الروسي للدولة الروسية، تحرك جيشها وتحرك واحتل بلغاريا واحتل بعض البلاد منين؟ من الدولة العثمانية. مش كده وبس، بل تقدم الجيش الروسي حتى أصبح على بعد 50 كيلو من اسطنبول اللي هي عاصمة مين؟ الدولة العثمانية. هنا اضطر الدولة العثمانية أن تعمل مفاوضات مع الدولة الروسية، وكان مفاوضات مخزية مزرية. هذه المفاوضات أن الدولة العثمانية تترك أملاكها في أوروبا، تترك أملاكها ولا يكون لها إلا قبرص وما حولها وما إليه. الأمر الثاني، تسمح للأساطيل الروسية أن تدخل مضيق البسفور وتنتقل فيها كما تشاء، شروط مجحفة مزرية. وقبل بها السلطان العثماني اللي هو ضعيف، لو ما سمعش الكلام اللي يحصل القوات الروسية تخش فين؟ هتخش اسطنبول والدولة تنتهي، فطار يرضى بهذا الكلام. إذن الدولة كانت دولة ضعيفة. بعد كده السلطان عبد الحميد تعاون مع بريطانيا وقال لي بريطانيا انا هديك تسهيلات في قبرص في مقابل ان انت تكوني معايا ضد مين؟ ضد روسيا. واراد ان هو يخبط بريطانيا مع مين؟ مع روسيا. فاداهم طبعا دول مكرين، صليبيين مكرين، فاداهم تسهيلات في قبرص، اداهم تسهيلات في قبرص. فايه اللي حصل من بريطانيا؟ راح بريطانيا راح مستولي على ايه؟ راح مستولي على قبرص. قبرص ديت قريبة من السواحل الشمالية، قريبة من مصر، يعني انت لو ممكن توصل لقبرص اسرع مما توصل لايه؟ لاسوان. يعني بيننا وبين قبرص اقل من بيننا وبين ايه؟ وبين اسوان. فالسواحل الافريقية دي كلها الشمالية قريبة من ايه؟ قريبة من قبرص. مصر، ليبيا، بلاد الشام، ده كله قريب من قبرص. فاتخذت بريطانيا قبرص قاعدة للانقضاض على مين؟ على الساحل الشمالي الإسلامي. شوفوا بيفكر في ايه وايه اللي حصل، خد بالك ازاي. المهم حصلت امور، فلما وجد الدولة العثمانية اتلقت ان بريطانيا خانت، عملت ايه بقى؟ راح متعاونة مع مين؟ مع المانيا، لان المانيا عدوة مين؟ عدوة بريطانيا. وتعاونت بريطانيا مع روسيا فاصبح الدولة العثمانية مع المانيا ها؟ ضد مين؟ ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا. ايه اللي حصل؟ اتكسرت المانيا في هذه الحرب، اتكسرت المانيا في هذه الحرب، وتحركت جيوش الحلفاء. كلمة الحلفاء دي كلمة من زمان، كلمة من زمان. وتحركت جيوش الحلفاء باتجاه العاصمة التركية، وكاد ان يقضى على الجيش التركي. وفجأة بقى، وفجأة كان هناك ضابط كبير، ضابط كبير برتبة لواء اسمه مصطفى كمال. الضابط ده عهد إليه بقيادة الجيش التركي اللي هو الجيش المنهزم المتكسر المدهول عليه عنه ده، اللي هو اتهزم قدام الروس وقدام الألمان وقدام البريطانيين، اتهزم في كل الجولات. الواد الصعلوك ده هو تولى هو قيادة الجيش. وفجأة ايه اللي حصل؟ جيوش الحلفاء اتهزمت، ووقعت جيوش جبارة منهم في الأسر. أسر بقى آلاف مؤلف من جيش الحلفاء، وجيوش الحلفاء اتهزمت قدام الجيش التركي، وغنم الجيش التركي بقى غنائم مذهلة. يبقى قتل من قتل وأسر من أسر، وغنم الجيش التركي. ورجع مصطفى كمال، خبرك ازاي؟ هو القائد المنتصر اللي رجع للدولة التركية ايه؟ عزها ومجدها. فالسلطان العثماني أنعم عليه بلقب الايه؟ الغازي. عارفين معنى ايه الغازي؟ يعني ايه؟ بمعنى المجاهد، معنى المجاهد. ده مسرحية، مسرحية للجيش التركي بلغ من الهزالة مبلغ كبير جدا، لدرجة ان الجيش المصري الفلاحين بتوع مصر دول غلبوا الجيش التركي. حصل ما حصلش ايام محمد عادل، وجه لهم ابنه العربيد ابراهيم باشا، ومعاه ابنه العربيد الثاني طوسهم باشا، كسروا الجيش التركي وعبروا جبال طرسوس، واخد بالك ازاي؟ وكادوا انهم يوصلوا الى اسطنبول، كادوا ان يوصلوا لاسطنبول، ودخلت قوات الحلفاء واتكسر الجيش المصري، واتحطم الاسطول المصري في البحر، ورجع الامر للوضع الاول. يبقى اذا الجيش التركي جيش ضعيف جدا. الجيش التركي ما انتصر في اي معركة، رحمكم الله، ما انتصر في اي معركة ابدا. ليه بقى؟ لان الجيش هزيل، والقوات بتوعه كان معظمهم ماسونيين. قوات الجيش التركي كان معظمهم ماسونيين. انتوا لو قرأتوا مذكرات السلطان عبد الحميد يقول لك ان الدولة دي كان دولة مدخولة، يعني استطاعت اليهود والنصارى الارمن والماسونيين ان هم ينخلوا هذه الدولة ويصلوا الى اجبادها واعماقها. ففجأة بقى قتل مئات بل آلاف من جيش الحلفاء، أسر آلاف وغنم، ورجع وهو القائد المنتصر. فلما رجع القائد المنتصر أصبح هو أكبر واحد وأكبر شخصية موجودة فين؟ في تركيا، لأنه هو اللي حافظ على الدولة وما إلى ذلك. ومن هنا كان هو الفارس المغوار اللي ركب الماسونيين لكي يقضوا على الخلافة العثمانية. فقضى الخلافة العثمانية على ايد مين؟ الغازي اللي هو مين؟ المجاهد ده مصطفى كمال. وسمى نفسه ايه؟ اتاتورك. اتاتورك يعني كلمة تركية بمعنى ايه؟ ابو الاتراك، زي ابو العادة المصرية كده، ابو الاتراك. قرى خلافة الاسلامية. الامر الثاني انه خلى الدستور دستور علماني، فصل الدين عن الدولة، ودي كان اول محاولة لفصل الدين عن الدولة في ديار المسلمين. يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أريت عمر ابن لحي يجر أقتابه في النار. ليه؟ لأنه أول من سأل السائبة، أول واحد أدخل الشرك في بلاد الإسلام في بلاد العرب هو عمر بن لحي. فربنا فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه بيجر أقتابه أمعاؤه في النار. برضك هو مصطفى كمال أتاتورك ده أول واحد في ديار المسلمين يفصل الدين عن عن الدولة. فعليه لعنة الله، وعليه من الله ما يستحق. الرجل ده حارب كل مظهر مظاهر الإسلام، كل مظهر مظاهر الإسلام. اللحية حارب، الحجاب، الأشارب ذات نفسه، مش أقول بقى نقاب، نقاب إيه؟ واخبار ايه؟ بقول ايه الاشر؟ يعني لو واحدة بس لابسة طاقية كبيرة مدارية شعرها ما ينفعش، اخلاها يا بنت انت الطاقية دي. شوف بقى الفجور وصلت فين. اصبحت تركيا اعظم داخلها بيخش منين؟ من السياح. تعرف الكلام ده ولا لا؟ اعظم داخل بيخش تركيا من السياح الخمارات والكبريهات والنساء والزنا والفجور، حاجة لا يمكن ان تتصور ابدا. بعد كده الاذان، منع الاذان باللغة العربية، منع الاذان باللغة العربية حاجة. بعد كده لغى التعليم الديني مطلقا في البلد. بعد كده كل الذين لهم توجه ديني في الجيش والشرطة وما الى ذلك طلعهم من الخدمة. ايه ده؟ هذا كمان اتاتورك. طيب لو ما كانتش حصلت المسرحية اللي حصلت دي، كان قدر يعمل الحاجات دي كلها؟ كان قدر يعمل الحاجات دي كلها؟ كان قدر يلغي الخلافة ويلغي الاذان ويحارب الاسلام؟ كان يقدر؟ لا. اذا علشان يوصلوا المسألة دي ادم يعمل ادم يعدوا لها اكثر من 100 سنة اعداد، اكثر من 100 سنة اعداد عشان يلغوا الخلافة الاسلامية، اكثر من 100 سنة اعداد. يبقى كل اللي حصل من انتصار الجيش التركي وهزيمة الجيش والحلفاء دول كله كان مسرحيات. فهمتوا المسألة يا اخوه؟ واضحه كده شويه ولا لسه؟ واضحه ولا لسه برضك؟ يبقى اللي بيحصل في جنوب لبنان ده عباره عن مسرحيه. لما يتقابل خمس ست اسرائيليين وفجاه يلا خد ودور الجري، ليه؟ عشان حزب الله كرشنا وغلبنا. يا سلام يا سلام. لما خمسه سته يتقاتلوا الاسرائيليين يبقى خلاص يقوموا واخدين بعضهم وطالعين من جنوب لبنان عشان يثبتوا ان حزب الله هو الحزب الذي استطاع ان هو ايه ينتصر على اسرائيل. زي ما برضه كمان اتاتورك هو الوحيد اللي انتصر على مين؟ على الحلفاء. يا اخوه لابد ان نقرا التاريخ ونقرا الواقع بوعي ليس بجهل، بوعي. حرام حرام كده لما نسلم رقبتنا كده للدجالين ينصبوا علينا، حرام والله العظيم. واضح كده يا اخي؟ طيب قال الحكومه اللبنانيه القدره السيطره عليه؟ لا. طيب الحكومه اللبنانيه داخله في اللعب، لان مين رئيس الحكومه اللبنانيه؟ ماروني. ماروني مين النائب الاول في الحكومه اللبنانيه؟ ماروني. مين رئيس مجلس النواب؟ شيعي. ماشي الحال؟ معظم الوزراء في لبنان حاجه من الحاجات الثلاثه، معظم الوزراء 99 في الوزراء في لبنان اما درزي، اما درزي يعني كافر، يعني درزي ده يعني عدو الاسلام والمسلمين، لدرجه ان الدروز دول بيخدموا في الجيش الاسرائيلي. الدروز بيخدموا في الجيش الاسرائيلي، اما ان يكون درزي واما ان يكون ماروني واما ان يكون ايه شيعي، واما يكون شيعي ده الموجود. حتى لو في حد من اهل السنه هيبقى ضعيف مغلوب على الامر، زي وزير السياحه تقريبا الموجود في حكومه الهند. الهند وزير السياحه مسلم. شوف المصيبه المسيحه، مسلم. فإلى الله المستعان. كتاب الفقه الواضح للدكتور محمد بكر اسماعيل انا لما اطلع عليه، لو حد، وهذا سؤال سؤالي من قبل، لو حد يوريه لي فجزاه الله خير. مساله القران لم يذكر فيه درجات الزاهدين والورعين، فما السبب؟ سبحان الله، ايه درجات الزاهدين والورعين دي؟ ايه درجات الزاهدين والورعين دي؟ احنا ما نعرفش الدرجات دي. احنا نعرف المصطلحات اللي ربنا ذكرها في القران. النبي عليه الصلاه والسلام اتى بالدين. مساله بقى الزاهدين والورعين ودرجاته ومقاماته وما الى ذلك ده ليس من الكلام السلفي في شيء، لكن يتعرض. لو في من خير وحق احنا هنحقه، ولو في من باطل احنا هنبطله. لكن بقى نقول بقى درجات الزاهدين اول درجه من الدرجات عشان نصل ونسلك الطريق، يبقى فيه هناك الصمت والجوع والسهر. وبعدين لما انت تسهر وتجوع وتصمت الناس تكلمك وتردش عليهم او تتكلم كده بردود بسيطه، وبعدين ان انت تجوع